أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء؟ نفس المقام وتصرف زي ما انت عايز. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قدرة من رب المنعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كمان كمان.